تعشمت بك يلي عطيتك من الايام ما يحلم به اللي وده يصافح يديني تراني لغيرك يا حبيبي من الاحلام تلاحق زمانك قبل لا اطيح من عيني انا وانت ما نصلح نعيش الزمان اخصام تعال انت قاسم عمرنا بينك وبيني تعال انت قاسم عمرنا بينك وبيني هو لا يطيح حظك بعد حظك يا خلي شراييني لا تهزمني وتنصر على حسابنا اللوام وانا من ملامك فيني اللي مكفيني هو يومي بدونك يا حبيبي مسيرة عام 30 عام عشتها يا معنيني ما بين الفرح بكره وبين يهم في عناويني أحف الخطأ ويتا يهم في عناويني إلا وإن الملاقى صعب لا تحرم الصام وقلبك على قلبي ودينك على أنا راضي وصلك لو انه بصوت وكام عشان استعيد المعنوية وروتيني هم بين الألف والجيم والميم ويا اللام قضت العمر يوما نبالك داريني ترى الناس من دون على حاسيسك انها اصنام وترى الحب لو يلوي برعي ما يبكيني وترى الحب لو يلوي برعي ما يبكيني من جروح حبك معني بمعلن استسلام ما حب الجروح وما أحبك تخليني أحب الجروح وما أحبك تخليني